الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. الجزء 12 الآيات 42 إلى 45، الآيات التي تتطرق إلى نبي الله نوح صلوات الله وسلامه عليه. هناك محطات تأمل، حديثنا في هذه الفترة القصيرة عبارة عن محطات تأمل، وحياة نوح حوالي 1000 سنة إلا 50 عاما لبث في قومه، وأما عمره أكثر من 950 سنة، لأن هذه سنوات الدعوة. لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، فما آمن معه إلا قليل. الدرس الأول ماذا؟ أن الإنسان في الدعوة إلى الله عز وجل عليه أن يكون طويلا في نفسه. الله عز وجل رأى عبده نوح ساعيا طوال عمره قرابة 10 قرون وهو يدعو الناس إلى الله عز وجل، ولهذا جعل من الأنبياء أولي العزم لأنه كان ساعيا في طاعة ربه. إذن المؤمن لا ينظر إلى الحصاد ولا ينظر إلى الثمار، وإنما ينظر إلى سعيه. إخواني، من ينظر إلى الثمرة وإلى النتيجة لابد أن يقصر في السعي، دائما يسعى بحسب الثمار. رأى ثمرة يسعى، إن لم يرى ثمرة لا يسعى، مثله كمثل المزارع. ولكن المؤمن يعلم أن الثمار ليست في هذه الدنيا فحسب. المزارع الذي ينظر بعين المادة عينه على الثمرة، لأنه لا يرى ثمرة للشجرة إلا ما يؤكل ويلمس. وأنت أيها المؤمن تعلم أن هناك ثمار في عالم الغيب، في عالم البرزخ والقيامة، ما يضرك أن لا ترى ثمرة في الدنيا وأنت تعلم الثمار الجنية في الآخرة. هذا مبدأ من مبادئ الدعوة إلى الله عز وجل. النقطة الثانية، التدبير الإلهي. نوح يصنع سفينة في اليابسة، وليس هناك أي فائدة لهذه السفينة، ولهذا كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. إنسان يصنع الفلك، لا هو بجوار البحر ولا هو بجوار النهر، وليست هناك أي فائدة لهذا السعي. ولكن الله عز وجل هو المدبر. التقدير الإلهي أن يبرمج للمستقبل في الحال. هناك أحداث كثيرة في زمان غيبة الإمام صلوات الله وسلامه عليه، هذه الأحداث ملحوظة في زمان الظهور، كما أن الله عز وجل أمر نوحا بصنع السفينة قبل الطوفان وقبل فوران التنور، كذلك رب العالمين يعد العدة لفرج وليه صلوات الله وسلامه عليه. الدرس الثالث، انظروا إلى القوة النفسية لنبي الله نوح. كلما مر، كلمة كلما تفيد التكرار، كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. نوح عليه السلام لم يخرج من طوره، لم يقابل السخرية بالسباب والفحش والغضب، وإنما قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم، أنا المستهزئ بكم حقيقة لا أنتم المستهزئون. هكذا طبيعة المؤمن في هذه الحياة الدنيا، يعيش القوة النفسية، يرى المنحرفين عن خط الله عز وجل، يرى ما عظمت من القوى تافهة بجوار قوة الله عز وجل، ولهذا يعيش حالة الاطمئنان والهدوء التام. الدرس الآخر، مسألة ابن نوح. نوح نبي وله ولد، هذا الولد يبدو أن نوح لم يخرج من قلبه تماما، لأنه لما رأى الطوفان ورأى ولده يغرق تكلم مع الله بشكل مؤدب جدا، قال يا رب ماذا قال نوح؟ ونادى نوح. يقول المفسرون كلمة نادى تدل على شدة الطلب، ما قال ناجى، ما قال تكلم همسا، نادى. المستغيث في الاضطرار يرفع صوته. نوح نادى، ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي. نوح موعود بنجاة أهله المؤمنين ويرى بحسب الظاهر ولده مؤمنا، وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. نوح عليه السلام ما سأل الله سؤالا مباشرا، قال يا ربي من ناحية ابني من أهلي، ومن ناحية وعدتني بالنجاة. معنى ذلك مبطن السؤال، معنى ذلك أسألك يا رب نجاة ولدي. شوفوا الأدب بالنسبة إلى خطاب رب العالمين. نوح عليه السلام ما طرح التكليف على رب العالمين. يقال بأن هذا حديث قدسي لم أتحقق من مصدره، ولكنه مضمون معقول. عبدي يدعني ولا تعلمني، اطلب الطلب، قدم ما بيدك، ولا تعين التكليف لرب العالمين. ولهذا نوح قال وأنت أحكم الحاكمين. ومع أنه كان مؤدبا في طلبه، نلاحظ أن هناك عتاب رباني بليغ. الله عز وجل من شدة قربه وشفقته مع الأنبياء يتكلم معهم بكل صراحة وبكل وضوح. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، بحسب الظاهر ابنك، ولكن خرج من دائرتك. وهذا في الواقع تهديد لكل من ينتسب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم نسبا أو اتباعا، سواء كان من أمة النبي عقيدة أو كان من ذرية النبي نسبا. نوح خرج عن خط نوح، جاءه الخطاب أنه يا نوح أنت بريء من ولدك نوح. هذه قاعدة عامة، الارتباط بالنبي نسبا أو اتباعا أو من أمته صلى الله عليه وآله، يدور مدار الاتباع ويدور مدار الانتساب العملي. ولهذا نلاحظ بأن نبي الله نوح بعد ذلك أهمل أمر ولده ورآه يغرق من دون أن يتصرف شيئا، لأن الله قد عز وجل قد حكم عليه بالغرق. ومن الغريب أن إنسانا يتربى في أحضان نبي ولكن لا يستفيد من هذه الفرصة. كم من المؤمنين يعيشون أجواء المساجد، يعيشون في بلاد المسلمين، يعيش في أجواء مشجعة تحت يدي أبوين مؤمنين، ولكن لا يستغل هذه الأجواء. طوفان، السماء تمطر والأرض تنبع الماء والجبال من الموج، وهذا الإنسان الذي لا عقل له ابن نوح يقول في مقابل ذلك سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. يعني جعل الجبل الصامت، الجبل الذي لا نطق له، جعله في قبال سفينة والده، تلك السفينة المنجية بأمر الله عز وجل. وكم من الشقاء يوم القيامة أن يرى ابن نوح أنه الدواب نجت في سفينة نوح، لأنه أمر بأن يحمل من كل زوجين اثنين، الدواب نجت ولكن ابن نوح ما نجا. إذن إخواني، الاعتماد على الأجواء المهيئة، على الأجواء الدينية، على الأسر المحافظة، هذا لا يغني إذا لم يكن هناك سعي حثيث من العبد نفسه في استغلال هذه الأجواء. ولطالما اعتمد الإنسان على نسبه، على أسرته، على تاريخه الماضي. هنا نقطة مهمة إخواني أخواتي، أنه الإنسان بعض الأوقات يركن إلى ماضيه. الشيطان يشغله بالماضي المشرق ليلهيه عن الحال وعن المستقبل. يقول أنت كنت كذا وكذا، وأنت كنت كذا وكذا، وبالتالي يرى نفسه رصيدا كبيرا بمثابة التاجر الذي ينظر إلى حساباته المصرفية فيرى رصيدا هائلا فيتقاعس عن العمل وهو لا يعلم أن هذا الرصيد سيصادر إن لم يستمر في سعيه. وهذا هو الشيطان في المرصاد لمصادرة الجهود الماضية والتقدم العلمي والعملي فيما مضى من أيام حياتنا. أعاذنا الله عز وجل من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.